طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. ودما أعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. هل هذا هو الأدب أم لا؟ ما هو الأدب؟ ما تعريفه؟ ما أنواعه؟ ما حقيقته؟ وكيف نحققه؟ كيف يتأدب العبد مع الرب؟ وكيف يتأدب العبد مع نفسه؟ وكيف يتأدب العبد مع العبد؟ ما شروط هذا الأدب؟ وما دوافعه؟ وما انطلاقاته؟ وكيف نحققه في واقعنا المعاش الآن؟ وهل الأدب موجود أم غير موجود؟ ما هي الأشياء التي تجعل الأدب أن يرتفع من بيننا وتحل مكانها ما يقال بقلة الأدب أو عدم الحياء؟ الأدب موضوعنا في حلقة جديدة من برنامج دينا قيما. أهلا بكم. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما مشاهدينا الأكارم، نرحب بحضرتكم في حلقة جديدة ومع نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين الثبتين العدلين صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. مرحبا بفضيلتك شيخنا، بارك الله بكم وفيك بارك. وأيضا معنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بكم شيخنا. مرحبا بك ومشاهديك، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. سيدي، اخترعت حلقة المنصرمة يكون اللقاء حول الأدب. نعم، إذن عليك تعريفه. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. صلى الله عليه. يعني الأدب إذا صرف هكذا ظن المستمع أننا نتحدث عن الأدب العربي بلاغة ونحوا وصرفا وشعرا ومعلقات. تخصص أستاذنا الدكتور محمد راتب، وهذا تخصص أستاذنا. لا نتكلم بحضرته، نقف على ساحل بلاغته. لا ما شاء الله صحيح. لكن الأدب الذي نقصده الأدب السلوكي، يعني أدب السلوك وأدب الجوارح وأدب القلوب الذي نفتقده في مجتمعاتنا. الأدب ينقسم إلى قسمين أساسيين، أدب مع الخالق وأدب مع المخلوق. أدب مع الخالق بين المخلوق وخالقه أن يكون تحت عنوان إن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، جميل. هذا يعني مرتبة الإحسان. مرتبة الإحسان هذه، وهذا هو إحسان الأدب أو أدب الإحسان. جميل مصطلح. إذا الأدب ما بين المخلوق والمخلوق، كبير المسلمين بالنسبة لي أب، وأوسطهم أخ، وأصغرهم ابن، وجب علي أدبا أن أبر أبي وأن أصل أخي وأن أعطف على ابني. رائع، جميل، هذا هو الإطلاق. جميل جميل، أحسن. شيخنا الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، من يعني التقسيمات الإسلامية عبادات ومعاملات معاشرات أداب. نعم. نريد أن نتعرف من مرصد فضيلتكم الخاص على منزلة الأدب في الشريعة الإسلامية. الحقيقة أنه الإسلام دين الله عز وجل ونعم بالله، له منطلقات نظرية، إيديولوجيا، فلسفة، عبادة، كلها مؤدها واحد، الجانب النظري في الإسلام. وهناك عبادات، الجانب التعبدي، الصلاة والصوم والحج والزكاة، هي عبادات شعائرية لا نقطف ثمارها إلا إذا صحت العبادات التعاملية. تمام. ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. الله. لذلك مرة ثانية يا شيخ، ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. نعم. لذلك لما النجاشي التقى بسيدنا جعفر قال له حدثني عن الإسلام، قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونصل ونقطع الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته صلى الله عليه وصدقه وعفافه ونسبه، إن حدث فهو صادق، صلى الله عليه، إن عملك فهو أمين، صلى الله، إن استثيرت شهوته فهو عفيف، الله، ويأتي نسب فوق كل هذا. فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا الآن العبادة التعاملية بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. لذلك العبادة الشعائرية، أقول كلمة دقيقة، لا جدوى منها ولا وزن لها عند الله إن لم يرافقها العبادة التعاملية أو تذكر. نعم. أو تثمر العبادة التعاملية. هذا كلام قد يكون غريب وخطير على أذهان كثير من الناس. طبعا بالدين ما في رأي شخصي، لولا الدليل لقال ما شاء ما شاء. الدليل، ما الدليل؟ يؤتى برجال يوم القيامة، أيوة، لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورة. قيل جلهم لنا يا رسول الله، قال الله. إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يا لطيف يا لطيف، سلم يا رب. سلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشربه، هي الصيام. جميل. من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. الزكاة، قل أنفقوا طوعا أو كرها لا يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. الشهادة، من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل وما حقها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. الخمس عبادات الكبرى من دون استقامة لا وزن لها عند الله. بدون أدب. جميل. بدون أدب. بدون أدب يعني. ده جعلنا نسأل فضلك شيخنا الدكتور عمر، كيف يتأدب الإنسان والعبد مع الرب، وكيف يتأدب مع الأنبياء وقد يعني أفضوا، وكيف يتأدب مع الناس؟ السؤال مشترك لكم. استكثار النعمة من المنعم حتى وإن رآها العبد قليلة، واستعظام الذنب من العبد وإن رآه صغيرا. لا، مرة ثانية. مرة ثانية. أن يستكثر الإنسان نعمة الله عليه، أيوة، حتى وإن رآها في عرفه أنها قليلة، يظن أن هذه الجلسة نعمة بسيطة لا يعرفها إلا عندما يفتقدها، والمؤمن يعرف النعمة في وجودها لا عند فقدها. الله، جميل. المؤمن يعرف النعمة عند وجودها لا عندما يفقدها. فلا أعرف نعمة الصحة إلا عند المرض، لا، أنا مش مؤمن. كلنا هكذا لا، لأن أذكر النعمة في وجودها سبحان الله. والنعم كمن باب الأدب مع الله عز وجل كالسوائم والأنعام، تقيد، فإن لم تقيد السائمة هربت وأبقت. كيف نقيد النعمة؟ نقيد النعمة بقيد الشكر. قيد النعمة بقيد الشكر، فإن قيدتها بقيد الشكر حصل ثلاث أبعاد مهمة جدا. النعمة الأولى أنها بقيت. النعمة الثانية أنني رزقت شكرها فزادها رب العباد عز وجل. النعمة الركيزة الثالثة أنها ما أنستني المنعم، لأن كثيرا من المنعم عليهم ينسون المنعم ويذكرون النعمة التي حصلوا عليها. معظم يقول الحمد والشكر لك يا رب العالمين. هذا لا، شكر لله. الشكر اللساني هو آخر باب في موسوعة الشكر، هو آخر صفحة. الشكر القول يعني. لا لا، الشكر يجب أن تشكر النعمة من جنسها، فلا يأتي غني ليصوم النهار ويقوم الليل ويمنع ماله عن فتح بيوت الناس والخيرات ويقول أنا لا، أنا يجب أن تشكر النعمة من من من من جنسها. لا يأتي العالم ويقبع في صومعته بين أضابير الكتب والتاريخ ويقرأ ويقرأ ويقرأ، ولكن لازم لابد أن ينزل إلى الناس. إذا حدث وباء في الأمة وجب على الأطباء أن ينزلوا ولا يستنهض نزولهم أحد. هكذا العلماء والدعاء أدبا مع الله عز وجل وأدبا مع العلم الذي أعطاهم رب العباد، يعني فضلا وتفضلا منه عز وجل، لا يعني لا فضل لهم فيه سبحان الله. وجب عليهم أن يعلموا الناس وأن يكونوا قدوة أمام الناس، فلا يأمروا إلا إذا أتمروا ولا ينهوا إلا إذا انتهوا. أحسنت، بارك الله فيك شيخنا العالم الجليل الدكتور محمد راتب. كيف يتأدب العبد مع الأنبياء والرسل؟ أولا لا بد من تمهيد. فضل. إنسان يمشي بمركبة على طريق، نعم، عرضه 60 متر، رائع. عن اليمين واد سحيق وعن اليسار واد سحيق، حرف المقود سنتي واحد. نعم. سنتي واحد سيهوى. لا، سنتي واحد. لو ثبت هذا الحرف في الوادي لا صغيرة مع الإصرار. أصغر ذنب إذا أصررت عليه وتابعته يصبح كبيرة. فلو حلفت المقود سنتي واحد وثبته الثبات يعني الاستمرار تمام. على هذه الصغيرة تنتقل إلى طرف الوادي وانتهي بعد بندة صحيح. أما لو حلفت بقوة 90 درجة ومعك وقت ترجعه مثل ما كان فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. يعني الصغيرة مع الإصرار الصغير. تصبح كبيرة مثلا إذا أصررت عليه حجبك عن الله. كتير مثل لطيف بيت فيه 30 جهاز كهربائي، الميكروويف والثلاجة والمروحة والمكيف، بس ما في كهرباء. هلأ قطعوا التيار، لو قطعته ميلي واحد أو سنتي أو متر مثل بعض صحيح انقطع التيار. جميل. كيف نترجم هذا ونحن نتكلم عن الأنبياء مثلا؟ هل للإنسان أن يتأدب مع الأنبياء وقد ماتوا؟ الحقيقة أنه الأنبياء نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. الاستمرار بالإقبال على الله المستمر هو مقام الأنبياء. سليم. نحن ساعة وساعة نتقلب. لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولا زرتكم في بيوتكم. نحن ساعة وساعة بقى الفرق بيننا 1:23 غفلة ساعة يقظة، 1:23 يقظة ساعة غفلة. فالعبارة عن نسب بقى صفي. صحيح. فرق بالنسب فقط. أحسن. صح. فلذلك الموضوع يعني موضوع مع الله موضوع دقيق جدا. لابد من أن تعرف الطريق إليه وأن تسلك هذا الطريق، وإلا هناك مشكلات كثيرة جدا تنتظر المؤمن. لا شيخنا دكتور عمر، هل ترى من مرصدك الخاص بصولاتك وجولاتك أن الأمة من سماتها الكبيرة أنها متأدبة مع الله سبحانه وتعالى، أم أن العلماء بصراحتك المعهودة علموا ولم يربوا ولم يؤدبوا؟ الخليل وهو في مقامه يدعو الله عز وجل لهذه الأمة، وبعث فيهم رسولا منه يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فجعل التزكية والأدب رقم 4. قال الله عز وجل مرتبا دعوة الخليل: والذي بعث في الأمين رسولا منه يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فجعل الأدب قبل العلم. الله جميل. جعل الأدب قبل العلم. هذا أمر. الأمر الثاني، الإنسان الذي لا يتأدب مع الله هو بطبيعة الحال لن يتأدب مع الخلق. كيف؟ لأن رب العباد سبحانه وتعالى هناك كما قال أستاذنا 7 مليارات و200 مليون منهم 3 مليارات ينكرون وجود الخالق، يعيشون في ملكوته وينحون الخالق عن ملكوته. يعني يريد يعيشوا في ملكوت الله سبحانه وتعالى ويريدون تنحية الخالق عن ملكوته ويسيرون بأدمغتهم وعقولهم. هؤلاء لا يعرف لا ذرة أدب مع الله ولا ذرة أدب مع المخلوق. سليم. إذا كان لا يقيم لمقام الله وزنا. هذا أمر. فالأمر الثاني الذي أثرته أن بعض من العلماء شغلوا بالتنظير وبالقضايا الأكاديمية وبالكلام مع الناس في قضايا نظرية، ثم لم يفعلوا هذا خلقا على أرض الواقع. عندئذ نسى بعض الناس أسلوب التربية. ولذلك لما جلس أنس وهو صغير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جذب انتباهه إلى قضية بسيطة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل بمالي. فعلمه أدب السلوك في الطعام. تمام. سبحان الله. فأنا أرى والله أعلم أننا قد قصرنا كثيرا كدعاء إلا من رحم ربي في أن نربي الأمة على الأدب مع الله وعلى الأدب مع المخلوق. نعم. شيخنا الدكتور راتب، ونحن في هذا المقام الجميل نتكلم عن الأدب، يعني من قراءاتك الموسوعية اضرب لنا أمثلة من صور تأدب الأنبياء والمرسلين مع الله سبحانه وتعالى وتأدب الرأينا. ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سيدنا الله. إبراهيم. نعم. صلى الله عليه وسلم. هل يعقل أي أبو الأنبياء يقول هذا الدعاء؟ هذا أدب مع الله عز وجل. نعم. طبعا الشرك. لا إله إلا الله. نعم. سليم. النبي الكريم. صلى الله عليه وسلم. وهو في الطائف. جاءه ملكان، طبعا ملك الجبال لو شئت لأطبقت عليهم الأقصبين. قال: لا يا أخي، اللهم هذه قومي إنهم لا يعلمون. الله. لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. ما هذا الأدب؟ نعم. جميل. هو في الهجرة تبعه سراقة، قال له: كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى؟ شو التفاؤل؟ هو لم يسلم بعد سراقة. لم يسلم. لم يكن على كفره. هو النبي 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. أنا سأصل وسأنشئ دولة وسأسس جيش وسأحارب أكبر دولة وسأنتصر، والغنائم هنا ولك منها سوار كسرى. ما هذا؟ لا تقول انتهينا. الأمة لا تنتهي، تنام أحيانا، تضعف. أو مولانا، الدولة الإسلامية نامت ولكن الأمة الإسلامية لا تضيع. لا بدأ. يعني جميل هذا المصطلح، الدولة والأمة. جميل. يعني ولذلك تكملة، عشان دايما هو يفتح لنا بقى دايما فتحك خير. لكن ما شاء الله عليه الدكتور محمد راتب. الخضر لما أراد أن يتكلم عن العيب نسبه إلى نفسه. سليم. في الخير قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من رب. جه في العيب قال فأردت أن أعيبه. تمام. فأردت أن أعيبه لكنه مرة ثانية قال فأردنا. أردنا لكن معلش، إرادة مشتركة، إرادة السبب وإرادة المسبب. أما لما قال أردت أن أعيبه في العيب نسبه إلى نفسه. حتى الجن كانوا في قمة الأدب مع الله، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا الشر فعلا للمجهول. أشار الأريد هل بهذا وإذا مرضت الذي خلقني فهو يهدين، سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين. فهذا سبحان الله العظيم، حتى يعني الصالحين كما أبي بكر ذهب ليشتري ثوبا من السوق، فقال للمشتري هل لا تبيعني هذا الثوب؟ قال البائع لا عافاك الله. قال هل قلت لا وعافاك الله؟ جميل. ما هذه الأذن التي تلتقط؟ يؤدبه. مر بقوم يشعلون نارا. قال السلام عليكم. مر بقوم يشعلون نارا. قال السلام عليكم يا أهل الضوء. ولم يقل يا أهل النار. يا أهل النار. سبحان الله. الله. هذا الملك الذي قال للغلام جمع مسواك. قال ضد محاسنك. لم يقل مساويك. لم يقل مساويك. وقال لابن الوزير فتح بن خرقان يعني هل رأيت أدار أبيك أم دار الخلافة أفضل يعني؟ قال دار أبي إذا كان فيه الخليفة. الله. مش علم تربية على الأدب. علم تربية على الأدب. أنا ما أقل من دقيقة مع شيخنا الدكتور محمد راتب، كيف يؤدب الله سبحانه وتعالى عباده؟ يعني أحيانا لي صديق يعمل في التجارة. نعم. وبالجملة فدخلت امرأة تطلب قطعة واحدة، قال أختي عم بيع جملة فقط، ببيع بالميد للزينة. تمام. طلبت قطعة واحدة. أقسم بالله شهر بكامله ما دخل زبون لمحله. خلاص. لا أقسم إله بالله. إلا الله. لا إله إلا الله. قال لي أنا ببيع الآن أقل شيء بالمحل أدبا مع الله. ارتفعت عن بيع إنسان. أدب والله. أدب. والله يمكن دليل رضا من الله أن يوقظه من غفلته. يعني والله سبحان الله. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت. ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. بالنعم أحسن. طب أخذ من رسالة فضلتك في الآخر توجه لشباب الأمة، ماذا تقول لهم بخصوص الأدب؟ يعني الحقيقة أنه أنت تطلب السعادة. نعم. 7 مليارات يتمنون السلامة والسعادة. السعادة أن تكون مع الله مؤدبا. ونعم. يتجلى عليك عندئذ في تجلية. ونعم بالله. هي السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. الله أكبر. أكبر عطاء إلهي السكينة. جميل. ونعم لأنه تنزل إلهي، لأن السكينة أنزل عليهم السكينة، أنزل السكينة عليهم. السكينة من ضمن الأشياء التي تنزل، الحب ينزل من أعلى يحبهم ويحبون. الرضا ينزل من أعلى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرزق ينزل من أعلى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالإنسان يسير مؤدبا في الأرض كي يعطيه رب العباد الأدب. جميل. وإن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا يكون أتقى مني، في عندك مشكلة. يس. عنده خلل. جميل. خلل. جميل. جميل. شكرا لكم على هذا اللقاء. يعني ونلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الأكارم، بالحب عشنا اللقاء، بالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان وحتى ضمان لقاء جديد. شكرا لكم وشكرا للعلمين الجليلين العدلين التبتين أصحاب المعالي والفضيلة، الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي والشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لكم على هذا اللقاء. بارك الله فيك. وفيك بارك. وحتى ضمان لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. الأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة. طال